والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها. عن عاصم بن كليب أن رجلا من الأنصار أخبره قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلوق لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البكيع يشتري لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جاري لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطعميه الأسارى. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وفي لفظ له: ثم قال: إني لأجد لحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها. فقالت: يا رسول الله، أخي وأنا من أعز الناس عليه، ولو كان خيرا منها لم يغير علي، وعلي أن أرضيه بأفضل منها، فأبى أن يأكل منها، وأمر بالطعام للأسارى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها. الباب هذا من جملة أبواب الغصب، فالحديث هو عن الغصب كما هو معلوم، وقد سبق تعريفه وبيان شيء من أحكامه، كما أفرد الشيخ رحمه الله كلاما عن حكم غصب العقار، وذكرنا خلاف العلماء فيه، كما أنه أيضا سبق الكلام عن غصب الزرع وغصب الأشجار واختلاف الحكم بينما كان إذا كان الغصب زرعا أو إذا كان الغصب عرسا إلى خير مما سبق تفصيله. وهذه أيضا مسألة من مسائل الباب، وهي: إذا غصب الإنسان شيئا فتغير بعد الغصب، قد يغصب الإنسان قمحا حبا ثم يطحنه، أو ثوبا أو قماشا ثم يخيطه، أو ثوبا ثم يصبغه، فيطرأ على المغصوب ما يغيره، فهل يعيده أو يتملكه ويعيد مثله؟ هذا من جملة مسائل الباب. ولهذا قال الشيخ في الترجمة: باب ما جاء في من غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها، يعني أنها تغير حالها. معلوم أن لو كانت حية لكانت مغصوبة ترد على هيئتها، لكن إذا طرأ عليها بأن يكون ذبحها وقطعها وشواها وطبخها إلى آخره. فقال عن عاصم بن كليب أن رجلا من الأنصار أخبره قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام. عاصم بن كليب هذا تكلم فيه المحدثون وارتفع فيه كلامهم وانخفض، فهناك من وثقه وهناك من وضعه ومن ضعفه، على أن مسلما قد أخرج له. أما جهالة الصحابي فلا تضر، حينما قال أن رجلا من الأنصار ولم يسميه، فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رجع استقبله داعي امرأة، يعني وفي الطريق أرسلت امرأة من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ليتناول الطعام عندها، فجاءه الداعي فأجاب عليه الصلاة والسلام الدعوة. وهذا يجوز يدل على يجوز أو على جواز قبول الدعوة ولو كانت من امرأة إذا أمنت الفتنة، ولو كانت امرأة أجنبية، فإذا دعت ضيوفا فلا مانع من إجابتها إذا كانت الفتنة مأمونة، وإذا كان الالتزام بأحكام الشرع متحققا. فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده، يعني قدم الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ثم هم أن يأكل منه فوضع يده يعني في الطعام، ثم وضع القوم أيضا كذلك وضعوا أيديهم، طبعا بعد يدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المقدم عليه الصلاة والسلام، ثم وضع القوم فأكلوا. فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلوك لقمة في فمه، يعني الأنصاري هذا وهو يحدث يقول إن الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع مضغ اللقمة الأولى، صار يلوكها في فمه، يعني يديرها في فمه ولم يستسغ بلعها. فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه الشاة مغصوبة أو شبه مغصوبة على ما سيأتي، وهذا معلوم أنه علم من أعلام النبوة، علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من معجزاته، حيث علم أن هذه الشاة أخذت بغير إذن أهلها. فقال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع، وفي بعض النسخ إلى النقيع، والبقيع معروف والنقيع معروف، البقيع من مرافق المدينة القريبة، وفي طبعا مقبرة بقيع الغرقد، أما النقيع فمر معنا. تذكرون أين مر معنا مشايخ ولا ما مر معنا؟ ها تذكرون أين مر معنا النقيع؟ نعم يا شيخ، نعم نعم، أي نعم، المحل الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم، النقيع، فمنطقة أبعد من البقيع، منطقة بعيدة، فأنا لما تمكن الوقت لما تمكن من تحقيق هل هي البقيع أو النقيع، ولعلها البقيع من حيث القرب، البقيع أقرب، لكن وقد تكون النقيع إذا كان النبي كان رجع من مكان بعيد من غزوة نحو ذلك، لكن لعلكم تراجعون المسألة، راجعوها مشايخ، هل هي النقيع أو البقيع، ولا داعي أن تأتوا بشيء مكتوب، إنما سأسألكم عنها غدا، لكن تذكرون المصدر الذي حقق اسم المكان. اني ارسلت الى البقيع يشتري لي شاة فلم اجد، فهي تعتذر الى النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ان هذه الشاة لم تكن باذن اهلها، يعني لم تكن باذن صريح، لم تكن باذن صريح على ما سياتي، فلم اجد، فارسلت الى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها، أن أرسل إلي بثمنها، فلم يوجد، ليس يوجد، يوجد من الوجد بمعنى ليس عنده، كما في قوله تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني مما تجدون. فهو لم يوجد، يعني لم استحصل، لم يجد. فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها، ويعني ما عنده ثمن، فأرسلت الشاة، وكان الشاة أرسلتها المرأة بغير إذن زوجها، لأنها طلبت من الرجل الثمن، طلبت منه الثمن فلم يكن عنده، تريد أن تستدين ثمنا، فالمرأة زوجته أرسلت الشاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطعمه الأسارى أو الأسارى، يعني كف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأك منه، ولعله عليه الصلاة والسلام كف للشبهة لا للجزم بالتحريم، لأن لو كان محرما لما أطعمه الأسارى، وإنما أصبح الأمر مشتبها، لأن على معنى أن الإذن لم يكن صريحا، الإذن لم يكن صريحا، بدليل أن المرأة سوف تقول أنه لو كان إنه من أخي ولو كان أكثر من ذلك لدفعه إلي. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وفي لفظ له: ثم قال: إني لأجد لحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها. فقالت: يا رسول الله أخي، يعني هذه الشاشة أخي، وأنا من أعز الناس عليه، بمعنى أنها غلب على ظنها أن أخاها لا يمانع لما تعرفه من منزلتها عنده، إذا لم يكن الأمر غصبا صريحا، لم يكن الأمر غصبا صريحا على حسب هذه الرواية، وإنما هي ظنت أن أخاها لا يمانع فاجترأت عليه فأخذت الشاة وذبحتها، وأنا من أعز الناس يعني، ولو كان خيرا منها، لو كان خيرا بمعنى شاة أكبر، أو حتى لو كان بقرة أو ناقة لم يمانع، ولو كان خيرا منها لم يغير علي، يعني لا يتغير ولا يمانع، فكيف بشاة، وعلي أن أرضيه بأفضل منها. لما رأت موقف النبي صلى الله عليه وسلم عز علي ذلك، فقالت: يا رسول الله أنا سوف أرضيه وأدفع لها بما يرضى به، وعلي أن أرضيه بأفضل منها، فأبى أن يأكل منها وأمر بالطعام للأسارى. إذن الذي يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها للشبهة لا للقطع والجزم بالتحريم، بدليل أنه أمر بإعلاف بإعطائها أو بإطعامها للأسارة. لكن ترجمة الشيخ قطع بأنها غصب، باب ما جاء في من غصب شاة، فهي قد تكون غصبا من حيث إنها أخذت من غير إذن، يعني من غير إذن صريح، فمن هذا الباب غصب. أما من حيث مظنة أن يأذن صاحبها، الذي يبدو أن الأمر لا يكون في حكم الغصب المحض، هذا فيما يتعلق بظاهر ألفاظ الحديث، والحديث طبعا كما أشرنا بعض العلماء لا يصححه، بعض العلماء لا يصححه ويرده على أنه غير ثابت. سيأتي معنا في الباب الذي بعد هذا في ضمان المتلف. طبعا الأصل أن المغصوب يرد إلى غاصبه، إلى المغصوب منه، المغصوب يرد إلى المغصوب منه حتى ولو تغيرت صورته على الصحيح، حتى ولو تغيرت صورته على الصحيح. بمعنى لو أنه غصبه دقيقا ثم عجنه وخبزه عليه أن يرده، وكذلك لو غصبه حبا ثم طحنه أو ثوبا ثم صبغه أو قماشا ثم خاطه فعليه أن يرده، وعليه أن يغرم النقص، يعني يرده وأرش النقص العيب الذي هذا هو هذا هو الصحيح. وبعض العلماء يقول لا، إذا تغير المغصوب فإنه يكون ملكا للغاصب وعليه أن يرد مثله إذا كان مثليا، أو يرد قيمته إذا كان قيميا. وسوف نتكلم في الباب بعد هذا عن المثل والقيمي. نعم. باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه. عن أنس رضي الله عنه قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. رواه الترمذي وصححه، وهو بمعناه لسائر الجماعة إلا مسلما. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت صانعة طعاما مثل صفية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إناء من طعام، فما ملكت نفسي أن كسرته، فقلت: يا رسول الله ما كفارته؟ قال: إناء كإناء وطعام كطعام. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال: باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه. هذا من أهم أبواب الغصب، من أهم مسائل الغصب، ومن الأمور الدقيقة فيه، بل يكاد ينبني عليها حكم الغصب كله. فقال: باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه. طبعا سواء في الغصب او في غيره، حقيقة ضمان المتلفات في الغصب او في غيره، لان الشيخ فيما ترجم قال: كتاب الغصب والضمانات، كتاب الغصب والضمانات. ولعلنا في الجلسة القادمة نفصل الكلام على الضمان من حيث تعريفه والتوسع في بعض أحكامه. فالمقصود بالترجمة هنا أن الأصل في من أتلف شيئا سواء كان بغصب أو بغيره، كما لو كان عارية أو أمانة لكنه فرط فيها، فإنه يضمنه، لأن حقوق الناس وأموالهم محفوظة، ولا يجوز الإنسان أن يتعدى على حق غيره بإتلاف أو إفساد، حتى ولو كان التعدي خطأ. بمعنى لو أنك استعرت سيارة أخيك بإذنه ثم ذهبت بها وحصل منك إتلاف لبعضها كاصطدام أو إفساد لبعض أجزائها، فإن عليك الضمان، ومعلوم أنك في مثل هذه الصورة غير متعمد، ولكن الخطأ لا يسقط حق الآدميين. قد يكون معفو في حق الله، لكن حق الآدميين مبني على المشاحة، ولا بد في حقوقهم أن تحفظ، لأنه لو اتخذ الخطأ وسيلة لضاعت أموال الناس، ولو كان حجة وعذرا لضاعت أموال الناس. الجهل والخطأ والنسيان هذا لا يعذر في حق الآدميين، لكنه هو عذر في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله ورحمته وكرمه. أما حقوق الناس فإنها محفوظة، فإن كل الناس سوف يعتذرون بالخطأ والجهل والنسيان، وسوف تضيع حقوقهم وتفسد أحوالهم. ولهذا الإتلاف خطأ موجب للضمان، وإن كان يرفع الإثم، لأن تعمد إفساد أموال الناس فيه أمر، فيه الإثم وهو أكل أموال الناس بالباطل، وفيه الضمان. لكن إذا كان خطأ فيرتفع الإثم ويبقى الضمان، وإذا كان عمدا يجتمع الإثم والضمان. أما في حق الله سبحانه وتعالى فهو مبني على المسامحة، وهذه المسامحة إما أن تكون يترتب عليها مثلا الإتيان بالفعل مرة أخرى، وقد يسقط بالكلية. فمن أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإن صيامه باق ولا يفسد، لكن من نسي الصلاة مثلا فإن النسيان يرفع الإثم، لكن عليه القضاء إذا كان الوقت قد خرج، وإذا كان لم يخرج فعليه أن يؤديها في الحال. إذن النسيان يسقط الإثم وقد يسقط المطالبة في حق الله سبحانه وتعالى، أما في حق الآدميين فلا يسقط حقوقهم إلا إذا كان من الأحكام الأمانات، كما لو كان وديعة. الوديعة إذا تلفت من غير تفريط كما مر معنا فإنها لا تضمن، لكن العارية وغيرها الأصل في حقوق الناس هي الضمانات، وأن تحفظ، وأن إذا تلفت أو تلفت شيء من أجزائها أنها تضمن. فإذا كانت تضمن سواء كان بتعدي أو بغير تعدي، كما في العارية، العارية غير تعدي، لكن في الغصب فيه تعدي، وفي السرقة فيها تعدي، فإذا كان بتعدي أو بغير تعدي فإنها تضمن كما سبق مع هذه الوديعة. فإذا كانت تضمن كيف يكون الضمان؟ الشيخ قال: باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه. باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه. فالشيخ يرى حسب ما هو في الترجمة أن كل متلف يضمن بجنسه سواء كان مثليا أو غير مثلي، بينما ذهب الطوائف كثيرا من العلم كالحنابلة والشافعية والحنفية على أن المثلي هو الذي يضمن بمثله، أما غير المثلي فإنه يضمن بقيمته. ثم اختلفوا في ضابط المثلي كيف نعرف أن هذا مثلي وكيف نعرف أنه غير مثلي. قد يكون من المستحسن أن تطلعوا على المسألة، لأنه كما قلت لكم هذه هي لب الباب، وهي من أهم مسائل الباب، وسوف تجدون كلاما جميلا جدا في هذا الموضوع، تجدون كلاما فيه عمق وفيه فقه وفيه دقة، فأحب لكم أن تراجعوا. راجعوا ابن حزم في المحلى، وراجعوا سبل السلام للصنعاني، وراجعوا إن شئتم كتب المذاهب في باب الغصب، الحنفية والحنابلة والشافعية والمالكية، فلهم في هذا كلام جميل ودقيق، لا مانع أن تراجعوا كتابا واحدا في أحد المذاهب، خاصة الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة. لكن اطلعوا على كلام ابن حزم وكذلك على كلام الصنعاني في سبل السلام حينما تكلم عن المثل والقيم في باب الغصب. فالذين يقولون بأن المثل يضمن بمثله أما القيم فيضمن بقيمته قالوا إن المثل هو ما كان ماكيلا أو موزولا، يعني ما تماثلت أجزاؤه، فالذي تتماثل أجزاؤه يضمن بمثله، أما الذي تختلف أجزاؤه فإنه يتعذر أن نقول هذا مثل هذا، كالثوب مثلا، إذا أتلفت ثوب أخيك مثلا احترق أو تمزق أو ضاع منك أطارته الريح ولم تستطع مثلا الحصول عليه، فعندهم أنه يجب عليك أن ترد قيمته، لأنه الثياب لا تتشابه، الثياب لا تتماثل، هذا عريض هذا طويل هذا قصير إلى آخره. أما الذي تتماثل أجزاؤه كالمكيل والموزون وألحق بعضهم أيضا المذروع وكذلك المعدود إذا كانت أيضا متساوية أجزاؤه، أما هي غير متساوية كالبيض مثلا، البيض أحيانا تتفاوت الأحجام وهو معدود، كذلك التفاح مثلا أو البرتقال أو قالوا تتفاوت الأجزاء فيه، وإلا وعادة يكون معدودا. وعندهم كذلك أن كل مائع مكيل، عندهم أن كل مائع مكيل كالدهون والمياه إلى آخره، فهذه مثليات، بمعنى إذا أتلفت صاعا من بر لصاحبك فعليك أن ترد عليه صاعا مثله، أن ترد له صاعا مثله، لأن هذه متماثلة. وكذلك إذا كان شعيرا أو ملحا أو كل ما كان مكيلا، وكذلك ما كان موزونا كالحديد وكل ما يعتبر موزون. وطبعا اختلفوا في ضابط المكيل والموزون، هل المكيل ما كان الميزان ميزان مكة والمكيال مكيال المدينة أو على حسب عرف البلد، أو ما عد أو ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكيلا يستمر مكيلا وما كان في عهده موزونا يستمر موزونا. لهم كلام في هذا طويل الحقيقة، لهم في هذا كلام طويل، لكن الذي يبدو والله أعلم أنه كما ترجم الشيخ هنا أن المتلف يضمن بجنسه، يضمن بجنسه، فإذا أتلف ثوبا عليه أن يرد ثوبا، إلا إذا قبل أن يأخذ قيمة صاحبه فلا مانع، لأن هذا يرجع الحق بينهما ولا يعدوهما، فإذا اتفقا فعلى ما اتفق عليه. مما يستدل به القائلون بأن غير المثل لا يرد إلا بقيمته قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه، من أعتق شركا له في عبد قوم عليه، يعني أنه إذا كنت أنت وصاحبك شريكين في عبد، عبد بينكما لك نصفه وله نصفه، فأعتقت نصفك فإن العبد كله يعتق بالسراية، وعليك أن تغرم حق صاحبك من هذا العبد، ولهذا قال قوم عليه، يعني إذا كانت قيمة العبد مثلا 10,000 ريال وأنت لك نصفه، إذن عليك أن تغرم لصاحبك 5,000 ريال. هذا معنى هذا الحديث عند القائلين بأن أنه يغرم بقيمة قوم عليه، وهذا يتداوله الفقهاء رحمهم الله للاستدلال به على أن غير المثل يضمن بقيمته. لكن من ألطف ما رأيت في الأجوبة عن هذا الحديث كلام أورده الصنعاني، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم قوم عليه، يقول لا يلزم أن تكون قيمة في مقابل المثل، لأن المثل والقيم يقول مصطلح حادث، المثل والقيم مصطلح حادث، الفقهاء هم الذين اصطلحوا على أن يكون هذا مثل وقيم، لكن في اللغة التقويم قد يكون بالمثل وقد يكون بالقيمة، حيث في قوله صلى الله عليه وسلم قوم عليه لا يلزم أن يكون قوم بقيمته، إنما قوم بمعنى قدر، والتقدير قد يكون بالثمن وقد يكون بالمماثلة، قد يكون بالمثل وقد يكون بالمماثلة، وهذا من ألطف الأجوبة في الحقيقة. ومن أجل هذا فإن الذي يبدو والله أعلم أن المتلف يضمن بجنسه كما ترجم الشيخ، سواء كان مثليا أو قيميا، ما دام أن المضم يعني ما دام أن البديل أو الشيء الجديد